خوف الله منه. هل ينطبق هذا الحكم على من صلى فريضة وترك فريضة؟ يعني صلى الصبح وترك الظهر والعصر وصلى المغرب مثلا وترك العشاء والفجر، وحكم هل ينطبق على حكم الكافر هذا؟ نعم نعم، إلا إذا تاب. وما دام يصلي تاره ويترك تاره فهو كافر، حتى يتوب من عمله زوجته، حتى يتوب من عمله السيء، يطلق زوجته إذا استطاع ولي الأمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.